المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة، تتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، في الجلسة الماضية كان الحديث عن نعيم الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. الجنة إذا ذكرت استنارت المجالس، واطمأنت القلوب، وفرحت القلوب، وارتفعت الأعناق، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا ذكرت الجنة فرح المؤمنون بما أعد الله لأوليائه فيها. إذا ذكرت الجنة حصل التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته، إنه هو أرحم الراحمين. قول رب العزة والجلال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنة. الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق الجازم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا من محبته ومن خشيته ومن معرفته ومن الأنس بقربه. والإيمان هو التصديق الجازم، وهو الاعتقاد بالقلب والتلفظ باللسان والعمل بالأركان. الإيمان يزيد بالطاعة. الله أكبر. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما تقرب العبد من ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه زاد عنده الإيمان، وكلما ابتعد العبد عن طاعة الله وارتكب المناهي، نسأل الله العافية، وارتكب ما نهاه الله عنه ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نقص منه الإيمان، وربما ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان له أركان ستة بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله جبريل عليه السلام قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم، من أراد الجنة فعليه أن يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم إن الموضوع هو عن هذه الآية: فأنذرتكم ناراً تلظى. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. شوف هذا النداء للمؤمنين، اسمعوا هذا النداء للمؤمنين، يناديهم ربهم جل وعلا بأشرف الأسماء وهو اسم الإيمان. وماذا بعد هذا النداء؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعِ لها سمعك، أصغِ لها سمعك، إما أن يكون شر، أما أن يكون خيرًا تدعى إليه، وإما أن يكون شرًا تحذر منه. في هذا النداء تحذير لنا من ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية. وهل تكفي النفس؟ لا، بل والأهل. وأهليكم اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية. بماذا؟ بفعل ما أمركم الله به وما أمركم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتهوا عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد صعد المنبر يوما من الأيام فقال: أنذرتكم النار. وقد سمعه من في السوق صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك الزمن مايك ولا ميكروفون ولا مكبرات صوت، لا، لكن من شدة الإنذار سمعه من في السوق صلوات الله وسلامه عليه، حتى سقطت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلوات الله وسلامه عليه من شدة الإنذار. ينذر أمته: أنذرتكم النار. نعوذ بالله من النار. إن سألتم عن هذه النار فقد سمعتم الآية: ناراً وقودها الناس والحجارة. أما إن سألتم عن عدد أبواب جهنم، الله أكبر. شوف الجنة ثمانية أبواب، للجنة ثمانية أبواب، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. للجنة ثمانية أبواب، ما بين والجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أما جهنم فلها سبعة أبواب كما بيّن ذلك ربنا في القرآن: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لكنها دركات والعياذ بالله، يحطم بعضها بعضا، وأسفل الدركات أعده الله للمنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أرشدنا إلى عبرة تمر بنا في الشتاء وهي ما نقترب منه لدفع لطلب الدفع، وهي الضوء النار. يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يلفت أنظارنا فيقول: ناركم هذه. الله أكبر، إذا جلست عند النار تطلب الدفع يا أخي في الله تذكر هذا الحديث: ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. اللهم سلم سلم، اللهم رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. قال الصحابة رضي الله عنهم: إنها لكافية، يعنون نار الدنيا، إنها لكافية والله، بل من يستطيع أن يضع أصبعه في النار؟ بل من يستطيع أن يصبر على الماء الحار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا رسول الله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها، نار جهنم حرها شديد وقعرها بعيد، وحلية أهلها الحديد، لباس أهلها العار والشنار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. عباد الله، تذكروا أهل النار وهم يسحبون إلى النار على وجوههم عميا وصما وبكما. قال رب العزة والجلال: مأواهم جهنم، مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. تذكروا أهل النار وهم في أودية جهنم يهيمون. أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. إن سألتم عن وجوه أهل النار فقد قال رب العزة والجلال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يقول جل وعلا: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تذكروا تلك الوجوه، ورب العزة والجلال يقول: تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. إن سألتم عن طعام أهل النار وشراب أهل النار فقد قال رب العزة والجلال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. في شدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن طعام أهل النار الغسلين الذي يخرج من فروج الزانيات المؤمسات يوم القيامة في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. ومن طعام أهل النار الزقوم، إن شجرة الزقوم، يقول رب العزة والجلال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نعوذ بالله من النار. شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إذا اشتد بهم الجوع يتزقمونه تزقما فينشب في حلوقهم، فإذا وصل إلى بطونهم فلا تسأل عن أحوالهم. يا ربي نسألك العافية، اللهم لا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، رحماك رحماك. الله أكبر. الزقوم إذا وصل في بطونهم يغلي في بطونهم كغلي الحميم، ثم يتذكرون المطر في الدنيا فيستغيثون الله جل وعلا، يستغيثون وهم في نار جهنم، لكن بماذا يغاثون؟ نسأل الله العافية. يقول رب العزة والجلال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه بئس الشراب. اي والله بئس الشراب كالمهد يعني كالرصاص المذاب، إذا قرب الإناء من فمه انسلخت فروة رأسه ووجهه، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم إذا وصل إلى الأمعاء، إذا وصل إلى المصران، إذا وصل إلى البطن، اللهم إنا نستجير بك من النار. أما إن سألتم عن لباس أهل النار فهو لباس العار والشنار، يقول الله جل وعلا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت على قدر أجسامهم، قطعت لهم ثياب من نار، ومع ذلك يقول رب العزة والجلال يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لماذا؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومع ذلك ولهم مقامع من حديد. يا رب نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يقول رب العزة والجلال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. النار فيها السلاسل والأغلال، نسأل يا رب لا تجعلنا من أهل النار. والله يا أخواني إن ذكر النار تضيق به الصدور ذرعا، لا إله إلا الله. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. فحري بك يا أخي في الله إذا مرت بك هذه الآيات وأنت يا أختي في الله أن تقف وأن تقف مع ونقف مع أنفسنا قليلا ونتعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. نعم النار فيها السلاسل والأغلال، تذكر قول الرب جل وعلا خذوه فغلوه. يا الله رحمك رحمك، خذوه فغلوه. يقول بعض المفسرين يكون بين أيديهم كالعصفور، فيقول ألا ترحموني ألا ترحموني، فيقولون ما رحمك أرحم الراحمين، فنرحمك. أنت الذي ما رحمت نفسك في الدنيا، أنت الذي أقحمت نفسك في أودية المهالك، في أودية الذنوب والمعاصي والغفلة والإعراض عن الله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة لو وضعت حلقة من تلك السلسلة على جبل لتفتفت، لا إله إلا الله. اللهم إنا نستجير بك من النار. النار فيها جبال، يقول رب العزة والجلال سأرهقه صعودا. جبل أملس في جهنم، يصعد الكافر ثم ينزلق ويسقط في نار جهنم، نعوذ بالله من النار. جهنم فيها أودية، يقول رب العزة والجلال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قال بعض المفسرين واد في جهنم بعيد قعره منتن الريح. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل قال بعض المفسرين واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حرة. نقول جل وعلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ليجمع الأموال مما حرم الله من الربا والغش والخداع والرشوة، ترويج المخدرات والمسكرات، يكون هذا المال زاد له إلى نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة نار جهنم. وكم توعد الله الذين يكذبون بيوم الدين، نسأل الله العفو والعافية، وعدهم في نار جهنم الذين ينكرون البعث. نعم، يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذه أول السورة، فيها وعيد شديد للذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. نعم، إذا كالوهم يستوفون، وأما إذا كالوا للناس لا، يخسرون الميزان، نسأل الله العفو والعافية، يطففون الموازين. هذه في أول السورة. ثم استمر في الآية، قل رب العزة والجلال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يقول جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. من هم؟ الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نار جهنم والعياذ بالله. سمعتم قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه حال كثير من الناس في هذه الأزمنة التي شبعنا فيها واكتسينا وفتح الله علينا من النعم ما الله به عليم، أمن واستقرار، لكن ما هل عرفنا قدر هذه النعمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كثير من الناس الآن والعياذ بالله يؤخر الصلاة عن أوقاتها، ما يسهر طول الليل سهر، شهوات، أمور لا يعلمها إلا الله، نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. هذه حال كثير من الناس، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ومع ذلك أيضا يقول رب العزة والجلال: عن صفات المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين مصير المنافقين؟ قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، أمرها عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين. يا رب لا تجعلنا منهم، يا رب لا تجعلنا منهم. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كم من أناس، كم من أناس الآن نسأل الله أن يهديهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. كم من أناس استهانوا بالصلاة. يا عباد الله، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، التي هي آخر وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة، يقول: الصلاة الصلاة. لو تحدثنا عن الصلاة في كل وقت، والله ينبغي لطلبة العلم أن يتقوا الله، يتحدثوا عن الصلاة في كل في المجالس، في المجالس، أئمة المساجد، بعد الصلاة، مثل صلاة العصر، صلاة العشاء. يا أخواني، كانت في صلاة العصر أحاديث، كانت بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء وبين الأذان والإقامة أحاديث. الآن إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الوضع كما يقول بعضهم، إذا قلنا لهم قال: من يأتي إلى المسجد؟ من يأتي يحضر الحديث؟ لا إله إلا الله. إخواني في الله، أين نحن من هذا الخبر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يعني التهجير، التبكير إلى المساجد. لو يعلمون ما فيه من الأجر لاستبقوا إليه، سارعون إلى هذا الفضل العظيم. نحن في هذه السنين المتأخرة، والله إننا نرى أمر عجيب، بل أمر خطير. نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. أنا أقولها وأكررها في كل جلسة يا أخوان، أقول: يوم كان يوم كانت المساجد طين وتراب، وتهل علينا يهل علينا السقف تراب، وجلوسنا نصلي على تراب، كان عندنا رغبة ما يعلمها إلا الله جل جلاله. قبل الأذان، قبل الأذان تجد ناس في المساجد يأتون إلى المسجد. الآن مع الأسف الشديد يؤذن ثم يؤذن ثم يذهب الوقت والوقت، ولا يأتي أحد إلى المساجد إلا القلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أنها مصيبة يا أخوان، ترى المصيبة مصيبة الدين، ليست مصيبة الدنيا تخسر في مساهمات ولا في عقارات وغيره، لا، هذه الدنيا، لكن مصيبة الدين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني يسارعون إلى التهجير، التبكير إلى المساجد. ولو يعلمون ما في الصف الأول والندى لاستهموا، يعني يضربون القرعة، الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انظروا الآن إلى أحوالنا بعد السلام، بعد ما يسلم الإمام، كيف تكون أحوالنا يا أخواني في الله؟ شيء والله محزن. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ندري هل هي عدم رغبة في الخير أو يا أخي، ألم تعلم أنك إذا جلست في المجلس الذي صليت فيه، الصلاة جلست في المجلس، أن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كيف تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم؟ وش اللي معجلك على هذه الدنيا؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. يا أخي في الله، إذا أردت أن تعرف هذه الدنيا، اذهب إلى القبور، زر المقبرة، شف الذين في المقابر، كيف اسألهم عن أحوالهم وماذا أخذوا من هذه الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. أين الرغبة يا أخواني؟ إذا جلست في مجلسك بعد السلام تقول لك، تدعو لك الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم. يعني كنا قبل سنين إذا سلم الإمام من صلاة الفجر أو صلاة المغرب 5 دقائق والناس رافعين أصواتهم بالتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. الآن نسأل الله العفو والعافية، حتى بعض الأئمة ما تسمع صوته يذكر الله. هذا أمر خطير يا أخواني. ألا نغتنم الفرصة ما دمنا في زمن الإمكان، قبل أن نغادر، قبل أن نغادر هذه الدنيا، قف على أهل القبور، قل ماذا وجدتم، وماذا يوم أن خرجتم من الدنيا ماذا أخذتم معكم من هذه الدنيا، ماذا يقولون لك؟ والله ما أخذنا إلا العمل. لا إله إلا الله. العمل، نعم العمل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عملا صالحا وإما أن يكون عملا خبيثا سيئا. نسأل الله العفو والعافية. إذن نرجع إلى تلك الآية العظيمة، وكل القرآن آياته عظيمة لأنه من كلام الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ألا ننتهي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن بعض المساجد، بل كل مساجد المسلمين إلا من رحم الله، إذا دخلت صلاة الفجر كأن الناس عقماء، ما لهم أبناء. أين أبناء المسلمين؟ أين أبناء المسلمين؟ أين نحن من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أين نحن من هذا التوجيه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم عند صلاة الفجر تعبان المسكين، تعبان وها توه نايم، مشغل النفس مع الجوال وسنبشات وما أدراك. لكن لجت المدرسة، لا إلى جاء وقت المدرسة، اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب. إذا جاء وقت المدرسة خذ، نسأل الله العافية. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نستيقظ من رقدتنا؟ ألا نفيق من غفلتنا؟ إذا شبه هذا على هذا الأمر، كيف تكون أحوال المسلمين؟ يعني يصيبنا ما قاله علي رضي الله عنه، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي من الهدى خراب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن المساجد في غاية الترفيه، شيدت على أحسن نظام، مفروشة ومهيئة ومكيفة في الصيف وفي الشتاء. لكن أين الذين يرودون المساجد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. طيب متى نعرف هذا؟ إذا حصل التناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا يحصل إذا نفذنا ما أرشدنا إليه ربنا يوم أن قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا يحصل إذا حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاص برجال الحسبة، لا والله ليس خاص برجال الحسبة. نسأل الله أن يعينهم ويسددهم. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عليك بخاصة نفسك وأولادك، مر أنفسكم وأولادكم وأهليكم. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من رأى منكم منكرا بالله عليكم، هل أكبر منكر من التهاون بالصلاة؟ تضيع الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أن تستطيع تغير بيدك على أهلك وأولادك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فبلسانه. كلنا نستطيع بألسنتنا، لأننا ندعي أننا أهل ثقافة وتعلمنا. وين فضل العلم؟ وين الأمر بالمعروف؟ وين التناصح؟ وين الدعوة إلى الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خلي تمعر وجهك إذا شفت هذا لا يصلي وهذا لا يصلي. نعم، الأبناء والأهل في البيت يا أخي، أكثر الأبناء الآن ما يعرفون الصلاة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. والمصيبة، كل المصيبة إذا كانوا بجوار المسجد، هذه والله المصيبة يا أخوان، إذا كانوا بجوار المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة أمرها عظيم يا أخوان. ماذا قال العلماء عن تارك الصلاة؟ يقولون: يستتاب 3 أيام، يستتيبه ولي الأمر 3 أيام، فإن تاب وصلى وإلا قتل حداً مرتداً، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. لا إله إلا الله، الله المستعان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجع. صلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا رب سلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نهتم بالصلاة. أول ما تفقدون من دينكم الصلاة، وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. نعم، أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف، نعوذ بالله من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم بين فقال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الآن انظروا المجتمع يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحله. يسعون حثيثا ليلا ونهارا إعلاميا وغيره ليخرجوا المرأة من حصنها الحصين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا سميع الدعاء. نعم، يريدون أن يخرجون المرأة من حصنها الحصين، يريدونها العوبة بأيديهم على المسرح تمثل أو مغنية أو يلصقونها على الدعايات. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. مع الأسف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعاية توجد في بلاد الإسلام والمسلمين. نعم، ليش؟ لأن الكثير من أولياء أمور النساء هم الذي أضاعوا هذا الأمر، تركوا الحبل على الغارب للنساء، تركوا المرأة تسافر بدون محرم، تذهب مع السائق بدون محرم. أما علمت أنك سوف تسأل أمام الله يوم القيامة؟ نعم، ماذا قال الله عن الرجال؟ قال الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء. اتق الله يا أخي في الله في هذه المرأة، والله سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف تقف لك أمام الله وتقول خذ مظلمتي إما من والدي أو من زوجي أو من ملاه الله عليها. نعم، أمانة علقت في عنقك يا أخي في الله، لا تطيع أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. واحد مرة يقول في الإعلام، يقول الحجاب، لسنا بحاجة إلى الحجاب، الحجاب في وقت الصحابة. اللهم يا ربي اكفنا شره وأذى الصحابة. الرجال الله أكبر، الذين مدحهم الله في القرآن، الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أما يقول في زماننا هذا ما نحتاج إلى الحجاب، الله أكبر. في زمن الذئاب الضارية والسباع الذين انتشر فيهم التغزل والمصائب التي لا يعلمها إلا الله، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والله يا إخواني الرجال اتقوا الله، أنتم على مسؤولية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من امرئ يستعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا رب لا تجعل ذينا شقيا ولا محروما، إلا حرم الله عليه الجنة. لا إله إلا الله. نعم يا عباد الله، مرة خروج المرأة بدون محرم، يا أخي اتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إنني اكتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي خرجت حاجة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي زمن الصحابة، في زمن الصحابة قال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، اترك الغزو، اذهب فحج مع امرأتك. لا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فيا أمة الله اتق الله، يا أمة الله اتق الله وراقب الله، واعلمي أنك سوف توقفين بين يدي الله. احذري من هذه الأزياء، واحذري من هذه الموضات التي فيها التشبه بها بالكافرات. احذري أن تنزلقي في هذا المزلق فتكوني من هذا الصنف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة. الله أكبر. إذا لم تدخل الجنة يا أمة الله أين المصير؟ هل فيه يوم القيامة إلا الجنة أو النار؟ لا إله إلا الله، والله ما فيه ثالثة، إما الجنة وإما النار. فيا أمة الله كوني قدوة حسنة في المجتمع، يقتدى بك في الخير. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أيضا. يقول الرب جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هم؟ أكلة الربا، أكلة الربا، أكل الربا ملعون وهو يمشي على الأرض. نعم، نسأل الله العافية. لعن ومن الذي لعنه؟ لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة لعنوا بسبب أكل الربا. وفي الحديث: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم يأخذه الرجل من الربا وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. ثم لا تسأل عن أحواله عند الموت. إي والله يا أخوان، يعني هذا شيء يعرف. إنسان لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان نبت لحمه على السحت، كيف تكون أحواله عند الموت يا عباد الله؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله: جرب لأكلة الربا سوء الخاتمة. ثم ما ينتظرهم أيضا في البرزخ، عذاب البرزخ، نسأل الله العفو والعافية. ثم يوم القيامة لا تسأل عن أحواله، يوم أن يقوم ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم يسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. الربا، الربا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الربا إذا انتشر في بلد فلا تسأل عن أحوال الناس. نعم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الربا. نعم، ولذلك الآن الناس يتضجرون، لماذا؟ وين البركات؟ وين الأمطار؟ وين وين؟ ولا نسأل ولا نرجع إلى أنفسنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لي أحد الأخوة، رجل كبير في السن، يقول: دخل واحد معه كيس مليان تندراها، يقول قال له الكاتب: تبي تودعها يا ولا؟ قال: لا، بها فوائد. لا، ورجال والكبير، اللهم لا شماته يا رب، نسألك حسن الخاتمة. قال يا عم، قال له واحد من الشباب: يا عم الفوائد ربا. قال: يا ولدي كلها ربا، يعني مجاهرة، مجاهرة والعياذ بالله. يقول: كلها ربا، كيس مليان. لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما انتشر بين الناس الآن: الغش والخداع وأكل الرشوة، ترويج المخدرات والمسكرات وبيع المحرمات. نعم، ولذلك إذا ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال في الحديث الذي رواه البخاري، قال: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. المهم أن يحصل على هذه الدراهم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ثم يشتكي بعض الناس، يقول: أنا أدعو ربي ولا يستجاب لي، أدعو ربي ولا يستجاب لي. تعال، كيف حالك مع المآكل والمشارب والغذاء والملابس؟ كيف حالك؟ ثم نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر يوم أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. مسافر، والمسافر كما ورد أن له دعوة لا ترد. ثانياً أنه رفع يديه إلى السماء والله يستحي أن يردهما صفرا، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، الله أكبر. ثم إنه نادى بسم الله: يا رب يا رب، لا إله إلا الله، لكن المطعم حرام، والمشرب حرام، والملبس حرام، والغذاء حرام، فأنى يستجاب له؟ الغش الآن بعض الناس والعياذ بالله يغش إخوانها المسلمين ويتبجح يفرح إنه غش المسلمين. يقول جانا واحد ارخمت ما يعرف كوعه من كرسوعه ولصقناه بظهره، لا إله إلا الله، وأخذت الدراهم. أخذ الدراهم، لكن تذكر أنك سوف تعرض على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل، ومحاميها العمل، وموظفوها الملائكة، وجنودها الزبانية. تذكر إذا وقف لك خصماً بين يدي الله عز وجل ولم تخرج بشيء من الأموال، إنما خرجت بالحسنات والسيئات، ثم وقف لك خصماً بين يدي الله وجاء أنت أخذت منه دراهم في الدنيا وهو يأخذ منك حسنات يوم القيامة، ماذا يبقي لك؟ لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخواني في الله، الغش والرشوة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني بين من الذي لعنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرشوة كسب سحت والعياذ بالله، وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولاب. كيف حالك إذا واجهت رب العزة والجلال يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم الذين دمروا العقول والأخلاق، وعثوا في الأعراض وأزهقوا الأموال، وهم الذين يروجون المخدرات والمسكرات، جعل الله كيدهم في نحورهم. كم دمروا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، المخدرات والمسكرات التي عثت، نسأل الله العفو والعافية. يا ويلهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل ووقف لهم أولئك خصوم بين يدي الله عز وجل. ذكر لي أحد الدعاة يقول دخلت إحدى السجون، يقول وإذا بذلك الشاب المطأطئ رأسه بين رجليه، يقول اقتربت منه وسألته ما الذي جاء بك إلى هذا الأمر؟ يقول فجعل يتنحت، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قال إن لي شلة رفقة سوء والعياذ بالله، وطلبوا مني، وكان من أهل المخدرات والمسكرات، وطلبوا مني دراهم، وأتيت إلى أمي، كان أبوه متوفى ميت، والأم تنتظر بره وإحسانه مع الأسف الشديد. يقول فأتيت إلى أمي فقلت أعطيني دراهم، قالت ما عندي دراهم. يقول وضربت ذاك الكف لين طاحت على الأرض. يقول وقامت قلت أعطيني دراهم، قالت ما عندي شيء. يقول أضربها الثالث، الثاني، والثالث. يقول الرابع ماذا فعل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب وجاء بجرك البنزين وصبه عليها وأحرقها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم من شاب الآن يمشي وهو فاقد لعقله وقواه، حتى أن بعضهم لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يأكل بيده بسبب هذه المخدرات والمسكرات. نعم، يقول لهذا الداعية وفقه الله، يقول ولم تمضي عليها الأيام إلا وقد طلب الورثة بدم أمهم وقتل. نسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عقوق بسبب المخدرات والمسكرات، العاق أين مصيره؟ إن مات على جريمة العقوق مصيره إلى النار والعياذ بالله. نعم، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، ومنهم العاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم أيضا المصيبة الأخرى التي نكثر من ذكرها دائما، ونسأل الله أن يكثر المصلحين في المجتمع، اللهم أكثر المصلحين في المجتمع الذين يحبون الإصلاح ويفعلون ويحبون فعل الخير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قطيعة الأرحام، قطيعة الرحم. يا أخواني في الله، كما سمعتم كما تسمعون دائما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. إخواني في الله، إذا لم يدخل الجنة أين المصير يوم القيامة؟ المصير إلى نار جهنم والعياذ بالله. ما يحصل في الدنيا من الأمور التي يندى لها الجبين، يقول رب العزة والجلال: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم. نعم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا أستظل أنا وقاطع رحم تحت ساقف، فإن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم. يا من ابتلي بهذا المرض الخطير، يا من ابتلي بهذا الجرم العظيم، بادر ما دمت في زمن الإمكان. يقول رب العزة والجلال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي والله يا أخي، اجلس مع قريبك الذي قاطعته من سنين، أعمالكم لا ترفع إلى السماء، لا إله إلا الله، اجلس معه قبل أن يأتيك الموت على غرة وتنتقل من هذه الدنيا وقد قطعت أرحامك، لا إله إلا الله. اجلس، تعال يا أخي، إن كان لك حق فخذ حقك، وإن كان لي حق أعطيه، وخل لنا نقوم من هذا المجلس، لا إله إلا الله. يقول جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم إليهم ويسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. نعم يا أخوان، إلى متى ننتظر؟ ها، يقول بعضهم: خلوا يطحل براسه، يمدينا نصلح ويرضى بعضنا على بعض. نعم، أنا أقول إذا كان عندك وثيقة تعرف متى يجيك الموت فقل هذا الأمر، لكن ما دام إنك ما تدري، والله ما تدري إذا أصبحت هل تمسي أو إذا أمسيت أن تصبحي، والله فكيف تتمادى في هذا الجرم العظيم، قطيعة الأرحام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. نعم، يقول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كان الآباء والأجداد إذا حصل بينهم مثل هذا الأمر وتعنت، قال: شف يا أخي، ترى يا بقف لك بين يدي الله يوم أن تقتص الجمع من المقرون، وكل واحد ينفض ثوبه وشيل يقول: خلاص تكفى، خذ حقي وحقك وخلنا نقوم سامحين النفوس مرتاحين. لا إله إلا الله، تنفع بهم الموعظة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. اللهم صل على محمد. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه لا يقاد، حتى أنه لا يقاد، لا يقاد للشاة الجلحة حقها من الشاة القرنة، يعني التي نطحتها في الدنيا. إذا كان يقاد للشاة الجلحة الجمة من الشاة القرنة، كيف بمن يظلم الناس في حقوقهم؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الظلم الآن، الظلم تجد بعض الناس الآن، يقول لي واحد يشكي، يخبر عن واحد، يقول: واحد عنده شغالة لها حول 9 سنوات ما أخذت راتبها، مسكينة. شوف، مسكينة، تركت بلدها وأهلها وأولادها، جاءت عنده ولا يعطيها حقها. كيف إذا وقفت له يوم القيامة؟ لا إله إلا الله. وأيضا بعض العمال المساكين تجد يمل يمل من طلب حقه ويسافر ما يعطي حقه، لكن يوم القيامة سوف يترصد لك بين يدي، يقف لك بين يدي الله ويأخذ حقه منك يا مسكين. حتى أن بعض الناس يظلم في الورق في المواريث الورثة، تجد بعضهم يظلم والعياذ بالله المواريث، نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نرجع يا أخواني في الله إلى هذا الأمر الخطير، وهو قوله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، إنها نار جهنم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يؤتى بجهنم يعني يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون. لا إله إلا الله. يقول بعض السلف: فتزفر زفرة لا يبقى أحد، لا يبقى أحد إلا جثى على ركبته. لا إله إلا الله. تصور هذه النار التي يضرب عليها الصراط يوم القيامة، ويتجاوزه الناس على قدر أعمالهم. نعم، تذكر أخي في الله، إن كنت ظالما لأحد أو عندك مظلمة لأحد، تب إلى الله ورد المظالم، تب إلى الله ورد المظالم قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم إني أبشركم وأقول: أبشروا أبشروا، فإن باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح، من تاب تاب الله عليه، من رجع قبل أن يحل الأمر الأول وهو الموت، الموت الذي يأتي على غرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الأمر الثاني: طلوع الشمس من مغربها، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا توبة النصوحة. اللهم ارزقنا توبة النصوحة، اللهم ارزقنا توبة النصوحة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين. اللهم جميعا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. وأعتذر إليكم في الجلسة القادمة فإن عندي سفر، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويرعانا وإياكم برعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.